بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل بإذن الله جل وعلا طرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا قد بلغنا إلى كتاب صيغة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما مر من بادئ الكتاب إلى هذا الموضع إنما هو تقدمة لهذا الباب وهو المقصود، وما مر من الطهارة وأقسامها وأبواب المياه والنجاسات وما تبعها ثم ما يشترط للصلاة إنما هو للإتيان بهذا الركن العظيم الذي افترضه الله رب العالمين على خلقه أجمعين، ألا وهو إقامة الصلاة، وقد جاء مأمور بها في كتاب الله جل وعلا ما يزيد على 100 مرة، وفي السنة أكثر من ذلك بكثير، بل قد قال الإمام البخاري رحمه الله: لو شئت ألا أجلس ألا أقوم من مقامي هذا حتى أسرد لكم 10,000 حديث في الصلاة لفعلت. والحديث التي وردت فيها وفيما اتبعها كثيرة وكثيرة جدا يصعب إحصاؤها، بل قد ألفت مؤلفات عدة كثيرة في ما يتعلق بها في فضائلها وأقسامها وأركانها وشروطها وما يتبع، وما كتاب الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله عن أبي بعيد الذي أسماه تعظيم قدر الصلاة وهذا كتاب مستقل عظيم الشأن كبير الحجم، فقط فيما يتعلق بفضائل الصلاة فضلا عن أقسامها واجباتها وأي مفروضاتها وسننها ومستحباتها، فضلا عما تتألف منه الصلاة من حركات وواجبات ومستحبات وغيرها، فشأنها شأن عظيم. قلنا: وكل ما مر منه كالتوطئة والتقدمة لمثل هذا المقصد، وهو كيف تؤدى الصلاة. أمرنا ربنا جل وعلا بإقامتها، ولكن إقامتها وفعلها لا يتأتى بمطلق أو بمجرد عمل العقول، فإن هذا ليس مما تدركه العقول استقلالا، وإنما ينبغي أن يكون طريقه الوحي. والله جل وعلا أمرنا بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، وبعثه رحمة لأمته مبينا لهم ما يصلحهم وما يقربهم إلى ربهم جل في علاه وكيف يتعبدون له. فالأمة مطالبة بتوحيدين كما قال ابن القيم رحمه الله: توحيد القصد والإرادة، وهو أن يفرد الله جل وعلا بالعمل ويخلص له، والثاني توحيد متابعة الرسول، ولا يقبل شيء من الأعمال إلا إن أتي فيه بهذين التوحيدين، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله جل وعلا في القصد والإرادة والطلب، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه جل وعلا وصوابا على السنة. من أجل ذلك أرسل الرسل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وعلم أمته ما يقربهم من ربهم جل في علاه، فبين ذلك أبلغ بيان، ولم يألو جهدا صلى الله عليه وسلم في بيان ما يقربهم من ربهم جل وعلا. فما من شيء يحبه الله جل وعلا إلا وكان بيانه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان. ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يري أمته من خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ومن ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، في غيرها من الأحاديث الآمرة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم باقتفاء أثره والاستناد بسننه. فهو صلى الله عليه وسلم أعلم عباد الله بالله، وأعلم بما يقرب من الله جل وعلا وما يرضيه من الأعمال كافة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. فباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الصلاة أي وصفها وهيئتها وكيف تكون هذه الصلاة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ورأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أصح ما قيل في اسمه، وقد اختلف في اسمه وفي اسم أبيه اختلافا واسعا زاد على 30 وجها. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فأثبت أولا أن ابتداء الصلاة إنما يكون بالتكبير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: في الصلاة مفتاحها، أو قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فمفتاح الصلاة التكبير، مفتاحها التكبير وتحريمها التكبير. وهذا التحريم إنما هو نية وعمل، فالنية نية الدخول في العبادة، نية الدخول في العبادة، وهذه النية ينبغي أن تكون مقرونة أو أن يليها ذكر مخصص تبتدئ به الصلاة، وهو ركن فيها تبطل إن لم يؤتى به، ألا وهو التكبير. وكون التكبير ركنا من أركان الصلاة أمر مجمع عليه بين أهل العلم، أمر مجمع عليه متفق عليه، لم يخالف فيه فيما علمنا أحدا، فكلهم مجمعون مطبقون على أن التكبير هو قول الله أكبر ركن من أركان الصلاة، وجمهورهم على أنه لا يجزئ في ذلك إلا هذا اللفظ الله أكبر، لأنه لم يرد في السنة غيره، والأصل في العبادات التوقيت فلا يزاد عنها. وجوز بعض أهل العلم وهم الحنفية خاصة أن يؤتى بذكر، أي راعوا في ذلك المعنى دون اللفظ، فقالوا: يؤتى بكل ما يدل على تعظيم الله جل وعلا، كقولهم: الله أجل أو الله أعظم. وهذا قياس مع مورد النص، والأصل في العبادات التوقيف، ولا يجزئ على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ إلا الإتيان بالتكبير، إلا أن يؤتى بالتكبير، أن يقال الله أكبر ولا يزاد، فلا يقال الله أكبر كبيرة أو غيرها. وقد ذكر كثير من أهل العلم صفة هذا التكبير، وذكروا أشياء مما تخالفه من التنطيط والتطويل، مما يكون مؤداه تحريف المعنى أو تحريف اللفظ. وينبغي الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وهيئته، أن يقال الله أكبر، الله أكبر لا يزاد. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، أي سكت قليلا، سكت قليلا، سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ بأبي أنت وأمي، هذا يسمونه الفداء، أي يعني أفديك بأبي وأمي. وهذا إن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مما ينكر لأنكره. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيفدى بالوالدين، بل يفدى بما هو أعظم، يفدى بالنفس ويفدى بالمال ويفدى بكل شيء صلى الله عليه وسلم. واختلف في الفداء لغيره صلى الله عليه وسلم فأجازه أقوام ومنعه آخرون. القصد من الفداء أن يقال كأني أفديك بوالدي، وهذا تعظيما في المكانة والفضيلة، حتى لو أنه اختار أو وقع في مجال الاختيار بين أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقدم أبويه يضحي بهما، لكان تقديم الوالدين مما يحسن أمام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن مكانته وفضله. وأما مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز القوم ومنعوا آخرون. منعوا أقوام لأن مكانة الوالدين لا يعدلها شيء، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب البر بعد الإيمان بالله جل وعلا وإقام الصلاة برضا الوالدين، فكيف يفدى الوالدان ممن أو يفدى غيرهم ممن هو أقل شأنا عند المرء بالوالدين؟ وأجازه بعضهم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص: ارمي سعدا فداك أبي وأمي، ارمي سعدا فداك أبي وأمي. والباب في ذلك واسع. قال: رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وهذا السكوت الذي رأوه وسألوا عنه ليس هو سكوتا بمعنى عدم الكلام مطلقا، وإنما هو سكوت مخصوص، عدم رفع للصوت. قد فهموا منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا، فسألوه لم يسألوه قائلين ماذا تفعل أو لما تسكت، وإنما قالوا ما تقول، فهموا أنه يقول قولا. وهذا الفهم قد ذكر بعض أهل العلم أنه ربما يكون سببه ما يلحظونه منه صلى الله عليه وسلم من الكلام ومن تحريك الشفتين ومن اضطراب اللحية، فإنه كما صح في السنن أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية باضطراب لحيته، فلعلهم عرفوا ذلك مثل هذا باضطراب لحيته. وقد يكون الله أعلم هناك ملحظ ثاني أنهم قد علموا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني جزء من أجزاء الصلاة بسكوت مطلق، وإنما الصلاة محل عبادة وذكر، فلما طال السكوت نوعا ما علم أن ذلك لم يكن من فراغ. ثم هذا الأمر قد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لو فعله مرة نقيل لطار أو لسهو أو لغيرها، أما مواظبته على مثل ذلك وهذا مشهر في الحديث فهذا دليل على أن هذا سكوتا، على أن هذا السكوت سكوت مخصوص، سكوت المقصود. فيجتمع هذا وذاك على إثبات هذا الأمر ما تقول، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على الاستفادة وعلى التعلم وعلى السؤال، على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم ما ينفعهم وما يقربهم من ربهم جل وعلا. وكذلك كل حريص، وكذلك ينبغي كل حريص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله ولا ينتظر من يأتي ليعلمه، وإنما الواجب عليه أن يسعى هو لبيان ما يفيده وما يقربه من ربه، وليعلم علم اليقين أن ما ورد في السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال إنما هي مقربة إلى الله جل وعلا، وإنما هي من أبواب القربات ومما تنفع في الآخرة وتنفع في الدنيا قبل ذلك. فليحرص المرء يعلم علم اليقين أن في ذلك نفعه وأن في ذلك صلاحه وصلاح دينه. فلذلك سألوا عن مثل هذا فقالوا ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الدعاء يسمى بدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح أي تستفتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وهذا الدعاء مستحب عند جماهير أهل العلم، مستحب عند جماهير أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا المالكية وجمهورهم على استحبابه، وقد استحبه بعض المالكية المتأخرين، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر في أكثر من حديث ومن أكثر من وجه ومن أكثر من وجه، بل قد ذكر بعض أهل العلم أنه قد بلغت عدد الأحاديث الواردة فيما يتعلق بقنوت الوتر 12 حديثا، وعلى التحقيق هي 9 صيام، وبعض الصيام وردت بألفاظ متعددة فيكون المجموع 12 أو يزيد، وما ورد في ذلك 9 صيام، 6 منها مشتركة بين صلاة الفرض والنفل، و3 منها مخصوصة بصلاة النفل خاصة، ومثل ما ورد فيما يتعلق بقيام الليل. وهذا الحديث هو أحد هذه الأحاديث التي وردت في ما يتعلق بالاستفتاح في الصلاة، وهي سنة غفل عنها الكثيرون اليوم، والواجب التنبيه عليها والحرص على الاتيان بها اقتداء بهدي صلى الله عليه وسلم. قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يباعد بينه وبين خطاياه كما يباعد بين المشرق والمغرب. المباعدة أي المفاصلة، أن يكون هناك فصل بينه وبين خطاياه كما يباعد بين المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب أبعد ما يكون ولا يلتقيان أبدا، لا يلتقي مشرق مع مغرب. فلذلك دعا ربه جل وعلا أن يباعد بينه وبين خطاياه كما يباعد بين المشرق والمغرب، لا يكون هناك مجال للالتقاء. وهذه المباعدة قيل هي لما مضى وقيل هي لما يستقبل. لما مضى أي أن يباعد الله جل وعلا بينه وبين الذنوب التي ارتكبها كما يباعد بين المشرق والمغرب، فيكون في ذلك مغفرة الذنوب وتكفيرها، فيكون في ذلك مغفرة الذنوب وتكفيرها. والمباعدة التي هي بمعنى الاستقبال أي أن يصرفه الله جل وعلا عن أبواب الذنوب التي من شأن نفسه أن تأتيها، أن يباعد بينه وبينها أي أن يعصمه من الوقوع في الخطأ. ولعل اللفظ إن جاء مجملا واحتمل المعنيين يحمل عليهما كليهما. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم سأل الله جل وعلا أن ينقيه من ذنوبه وخطاياه، أي أن يغفر له وأن يزيل الذنوب وأن يمحو أثرها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كما ينقى الثوب الأبيض، هذا في بيان أن هذا الطلب الذي يكون بإزالة هذه الذنوب وتنقيتها إنما يكون على أبلغ وجه وأتم صور. والوسخ إن جاء فيتعلق بالبياض أكثر من غيره، ويظهر في البياض أكثر من غيره. والوسخ إن كان في غير البياض قد يكون منه شيء ويخفى، خاصة في الألوان الداكنة، ولكن لما اختير البياض ثم لبيان ما يلحق به وما يظهر فيه من الوسخ والأذى، فلما سأل الله جل وعلا أن ينقيه كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، دل على أن هذه التنقية تنقية كاملة شاملة لا تذر شيئا من الوسخ ومن الذنوب والخطايا. وهذا الوسخ المقصود إنما هو وسخ الذنوب، والذنوب وسخ كما قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي في أعمال يومكم وليلتكم من المخالفات الشرعية، ثم تصلون الظهر فتغسلها، أي فتغسل ما مر من الذنوب، فهي من باب الوسخ، وهي وسخ معنوي، وهي وسخ معنوي. ولهذا قرائن وأمثلة في الشرع، منها قول ربنا جل وعلا: إنما المشركون نجس، وهذا النجس نجس معنوي، إنما هو نجس الكفر والمعاصي التي تتبعها، التي هي من فروع الكفر. ثم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذه الثلاث منقية مطهرة، وجمع بينها إما يقال أن هذا التنويع من باب تنويع الأسباب التي تكون بها الإزالة، وذكر بعضهم غير هذا المعنى وقالوا إنه ذكر الماء ثم ثنى بالثلج والبرد، وفي الثلج والبرد من الخاصية مع كونها مما يبرد إزالة حرارة الذنوب، فللذنوب حرارة، فناسب أن يذكر الماء والبرد لأن الحرارة إنما تطفأ بشيء بارد، فذكر الماء والثلج والبرد. وبعضهم قال إنما هي يعني ليس هناك كبير مناسبة بين الماء والثلج والبرد، وإنما هي فقط تعداد لما يقع به التطهير، تعداد لما يقع به التطهير كما ورد في كلام ربنا جل وعلا من الأمر أو من طلب من الطلب من الله جل وعلا أن يغفر وأن يعفو وأن يرحم. والقصد من الثلاث واحد، القصد من الثلاث واحد، فالقصد من هذه الثلاث واحد وهو الإزالة والتطهير. وهذه الثلاث الجمل، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأول من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ذكر بعض أهل العلم أنها من باب التأكيد على نفس المعنى، والمعنى الذي تدور عليه كلها التي تدور عليه كلها إنما هو معنى واحد وهو إزالة الذنوب. وذكر بعضها أن هذا العطف اقتضى المغايرة، فصار عندهم أن أول جملة منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي محمولة على ما يستقبل من الأمور، على ما يستقبل من الأمور، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، أي أن تقع المباعدة لما يأتي، وما من شأنه أن تأتي به النفس من الخطايا والذنوب، فطلب من الله جل وعلا أن يبعده عنها لمثل هذا. وأما الجملة الثانية وهي اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فقالوا هي موافقة للحال لما يتلبس هو به أو ما هو به متلبس، أن يطلب من الله جل وعلا أن ينقيه من مثل ذاك. وأما اللهم اغسلني بماء الثلج والبرد، فقالوا إنما هذا لما وقع من الذنوب السابقة. فيكون في جمع هذه الثلاث الجمل طلب مغفرة الذنوب وطلب البعد عنها مستقبلا وحاضرا وماضيا، ألا يبقى لها أثر لا في الماضي ولا في الحاضر، وألا يقارب الإنسان ويأتيها في المستقبل. وهذا توجيه جيد، وقد يكون المعنى هذا وذلك الذي مر أولا، ويكون هذا مقصودا إن كانت الألفاظ تحتمله. وقد ورد في أدعية الاستفتاح غير هذا اللفظ، منها ما صح في السنن كما عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يستفتح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تعالى جدك، تعالى سلطان وملكك ولا إله غيرك. وورد كذلك أن يقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وورد الاستفتاح بما ورد في كلام ربنا جل وعلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين، وغيرها من ما ورد في صحيح السنة. وقد ذكرنا أن ما ورد في ذلك على التحقيق تسع صيغ، وبعض الصيغ قد ورد فيها شيء من الاختلاف في الألفاظ، فمجموعها يزيد على 12 صيغة وكلها واردة. وهذا الاختلاف الذي قد ورد فيها إنما هو من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، والسنة فيها أن يخالف الإنسان فيأتي بهذا تارة وبذلك تارة. واختلف بعض في أي هذه الصيغ الأفضل أو التي يحسن بالمرء أن يواظب عليها، فذكر بعضهم هذا الحديث وقالوا إنه من أصح الأحاديث إسنادا، وهو حديث متفق عليه وفيه مناسبة طيبة، وهي سؤال الله جل وعلا، وهي سؤال الله جل وعلا المغفرة والذنوب، وهذا موافقة لأصل قد ثبت بنصوص كثيرة في الشرع وهو أصل التخلية قبل التحلية. فالصلاة من شأنها أن تزيد في الإيمان، ومن شأنها أن تعمر الأركان، ومن شأنها أن ترفع الدرجات، فابتدأ قبل ذلك بأن يتخلى المرء عن الذنوب، أن يتخلى المرء عن الذنوب فيتخلى ثم يتحلى بعده. وهذا له قرائن وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا في الشرع، حتى صارت هذه القاعدة قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة. وقال بعضهم إنه يحسن أن يبتدئ بالذكر الثاني الذي مر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جلك ولا إله غيره، قال لأن فيه صفة الرب ولأن فيه ثناء عليه جل في علاه. ويحسن بالمرء إذا ابتدأ أي عبادة من العبادات أن يبتدئ بالثناء، أن يبتدئ بالثناء. فإذا ما كان إذا ما كانت بداية الأمر بالثناء وختمت بالثناء، فإنما بين يكون مقبولا بإذن الله جل في علاه إن أتي بأركانه وشرائطه. وصح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقبول الدعاء إن كان قد ابتدئ بالثناء على الله جل وعلا وختم به، وفي بعضها زيد في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا الدعاء على قول جمهور أهل العلم هو مستحب ولم يجبه أحد، وإن كان في بعض الألفاظ ما يفهم منه لفظ الإجابة أنه قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث للمسيء في صلاته. وأكثر أهل العلم يعتمدون هذا الحديث، حديث المسيء الرجل الذي دخل فنقر الصلاة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد صلاته فأعادها على نفس الشاكلة ثانية وثالثة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه ما به تصح الصلاة، فذكر فيه أركان الصلاة. وهذا الحديث هو عمدة العلماء ببيان أركان الصلاة وواجباتها. فكان في بعضها أن ذكر أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الدعاء، ولكن لم يذكر من أهل العلم المتقدمين. وقد ذكر بعض تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله سأله يعني لما لا يقال بالوجوب والقاعدة تقتضي أن يقال بالوجوب، قال لأني لم أجد من أهل العلم من قال به، ولو وجد لقال به. وهذا حرص منه رحمه الله على أن لا يخالف، وهذا فيه رد على من يتهمه بمثل هذا. فالشاهد لا أقل أن يقال باستحبابه، والأحاديث في ذلك كثيرة، ولا حجة مع من تركه البتة. ومن تركه من المالكية إنما استدلوا ببعض الأحاديث والتي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبتدئ به الصلاة أن يكبر ثم يقرأ، فقالوا لم يذكر بينهما فاصل. وهذا على فرض، ويبدو إن شاء الله في الحديث على فرض ثبوته، فلا ينافي الاستحباب، فليس من شرط المستحب أن يبتدئ كل مرة، وليس من شرط الحديث الذي ذكروه أنه يلزم منه أن لا يكون هناك استفتاح، وإنما فيما جهر به، إنما المقصد به أو المقصد به ما جهر به ويجهر بالتكبير وبالقراءة، وأما ذلك فإنه يسر به. ولذلك ذكر بعضهم أن البداءة تكون بالحمد، بالحمد لله رب العالمين، مع أن جمهورهم على إثبات البسملة، أثبتها الجمهور في الفريضة، وأطبق كلهم على ذكرها في النافلة. قال المالكية في الفرض فلم يورد أو فلم يستحب ذكر البسملة في الفرض، ولكنهم قالوا أنها تشرع في النافلة. ثم إن المثبت مقدم على النافي على فرض وجود نافل، ولا نافي في الحقيقة، وإنما هو السكوت، إنما هو السكوت، ويكون التقديم والترجيح بأن يقال إن مع المثبت زيادة علم خفيت على من لم يذكر هذه الزيادة. والحقيقة لو كان حديثا واحدا ربما كان هناك نوع إشكال، وأن يقال أنه يفعل أو يفعل مرة ويترك أحيانا، ولكن لما تواردت في ذلك الأحاديث وكثرت، حتى ذكر بعض أهل العلم أنها من السنن المتواترة، وتواردت الصيام وكثرت، وقد تكون الصيغة الواحدة قد وردت عن أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دل على ثبوتها، فينبغي الحرص عليها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي التمسك ولا رد السنن بدعوى أن هذا خلاف مذهب من المذاهب، فمذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على كل مسألة على كل مسلم أن يكون عليه وأن لا يخالفه. وما شأن العلماء ومذاهبهم التي دونت إلا لبيان هذا الأصل، إلا لبيان ما هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وما هو قوله وحكمه في المسألة، فيصيبه من أصاب ويخطئه من أخطأ. فإذا ما بلغنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله مباشرة اكتفينا بذلك ولم نحتج بعد ذلك إلى الرجوع لقول كائن من كان. قال الشافعي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد متى ما استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول أحد كائن من كان مهما عظم هذا الإمام، ومع ذلك تحفظ مكانة الأئمة وهم مجتهدون، وقد يكون قد خفي عليهم بعض ذلك أو أن يكون لهم تأويل سائغ، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماضية وهي فوق الجميع. ثم قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن ركبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو من الأحاديث القليلة التي خالف فيها المؤلف شرطه، وشرطه أن يذكر الأحاديث المتفق عليها، وهذا الحديث ليس متفقا عليه. والمقصود المتفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم، وبعض الناس يظن أن المتفق عليه ما اتفقوا على صحته أو ما اتفقوا على روايته، وقد يكون من الأحاديث ما لم يرد في البخاري ولا في مسلم ولكنه متفق على صحته بين أهل الشأن وأهل الفن أي المحدثون، وقد يكون متفقا على روايته مثلا كأن يكون أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن، ولكن المقصود عند أهل العلم إذا قيل متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم، وما اتفق عليه هو صحيح لا محالة، صحيح لذاته فيما يتعلق بالأسانيد أي كل حديث أخذ على حدة علم أنه قد ثبت إلا نزرا يسيرا قد بينه بعض الحفاظ، وصح من طريق آخر وهو تلقي الأمة ما في الصحيحين بالقبول، وهذا أبلغ في الصحة من مجرد الوقوف على كل حديث بانفراد ويحكم عليه بما يناسبه مما يتعلق بإسناده ومتنه. فقد تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول وإجماعهم على أن ما فيهما صحيح أقوى دلالة على النظر، أقوى دلالة على الصحة من النظر في كل حديث بحسبه. وهذا الحديث صحيح ثابت لا محال، وهو حديث عظيم تبين فيه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين، تبين فيه شكل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها، وتبين فيه الأركان التي تتكون منها هذه الصلاة. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهذا أمر متفق عليه، وهو أول الأركان العملية، ولا يسبق في ذلك إلا النية، والنية محلها القلب لا مجال للتلفظ بها، وهذا التلفظ إنما أحدثه المحدثون بعد العصور الأولى الفاضلة، لم يكونوا يعرفون هذا التلفظ، وهو سفه، هو سفه من الأمر. الله جل وعلا يعلم ما في القلوب، والناس لو كلفوا أن يفعلوا عملا بالنية لكلفوا ما لا يطيقون، والنية عزم القلب ومحلها القلب، وما يأتي الإنسان من عمل إلا وقد سبقته نية، فمن شرب قد نوى أن يشرب قبل الشرب، ومن أكل أتى بنيته قبل فعله، وكذلك كل أنواع العبادات. فلا وجه لتخصيص الصلاة بذكر النية فيها، ولم يصح في أي موضع من المواضع على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بنيته، وهذا محل إجماع بين المتقدمين، إلا ما ورد من خلاف فيما يتعلق بالتلفظ بنية الحج، نية النسك في الحج والعمرة، وعلى التحقيق أن قول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة ولبيك اللهم حجا وعمرة وحجا وعمرة متمتعا بأهل الحج مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته ليس ذلك من أبواب التلفظ بالنية، وإنما هو ذكر مخصوص شابه تكبيرة الإحرام قبل البداءة في النسك، وأما النية فهي أسبق من ذلك. لذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا قال: اللهم إني نويت الحج، فضرب على صدره ونهاه، فدل ذلك على المفارقة والاختلاف بين هذا الذكر الذي هو لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجا وبين النية، فهذا أمر زائد على النية، أمر زائد على النية، وهو شابه التكبير فيما يتعلق بالصلاة. فمن الخطأ أن ينوي الإنسان متلفظا، أجازه بعضهم للمتشكك ولغيرها مما لم يرد في ذلك نص ودليل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يؤتى بذلك، فلا يؤتى بالتلفظ بالنية. هذا من محدثات الأمور، والواجب فقط أن يعقد العزم على الاتيان بالفعل. وكثير من الناس يدخل في شك بهل قال هذه النية، وربما أحيانا يعني ينتبه بعد الدخول في الصلاة أنه قد تلفظ بغير مقصوده، ينوي تحية المسجد فيكبر متلفظا بغير هذه النية، كأن يكون قد تلفظ بذكر صلاة فرض أو غيره، فيشكل عليه وربما أبطل صلاته. ولو عقل لعلم أن العبرة ليس باللفظ وهذا اللفظ محدث، وإنما العبرة بما قصد إليه. ولو أن سائلا سأله قبل أن يأتي عملا فيقول له ما تريد، فيقول أريد أن أصلي كذا وكذا، يجيب بما قد وقع في قلبه ابتداء، وهي النية المترتب عليها صحة العمل من غيره. فأول تذكر عائشة أنه أول ما يستفتح به الصلاة التكبير، وهذا إنما هو في الأركان العملية، وهو في القول خاصة أن يقول الله أكبر، ويصحب هذا التكبير رفع لليدين، يصحبه رفع لليدين، وهذا الرفع قد أطبق العلماء على ذكر مشروعيته، إلا ما ورد عن طائفة من الخوارج وليس عدهم بشيء إذا ما ذكرت الاختلافات، فالقصد إنما هو في علماء السنة وأهل السنة، فقد اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام تكون مصحوبة برفع لليدين، برفع لليدين، وهذا الرفع مستحب عند جماهير أهل العلم، وأوجبه بعضهم، ومن أوجبه استدل ببعض ما ورد في حديث الموسى الأمري برفع اليدين، ومن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، لم يرد عنه قط أنه قد ترك هذا الرفع. وأيا كان هذا أو ذاك فلا ينبغي للمسلم أن يتركه أصلا. وهذا الرفع لليدين يجوز أن يكون مقارنا للفظ التكبير، ويجوز أن يكون سابقا له، ويجوز أن يكون لاحقا له. قد ورد بكل هذه الصفات حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث، فيجوز أن ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، أو أن ترفع يديك قائلا الله أكبر، أو أن ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، أن يقدم التكبير أو أن يقدم الرفع أو أن يقرن بينهما، والأمر في ذلك واسع، ويستحب أن يؤتى كل مرة بهذا حتى لا يترك شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يترك شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مزية أخرى، أن يؤتى بأمر مشروع وأن يؤتى بكل شرع الله جل وعلا، أن لا يترك شيء من شرع الله، ويعود المرء نفسه على مثل هذا، أن يستوعب ما ورد في السنة، ولو أن يأتي بذلك مرة واحدة، ولو أن يأتي بذلك مرة واحدة. قالت: يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث هو الذي قد ذكرنا قبله أن بعض المالكية استدلوا به على أنه لا يشرع دعاء استفتاح، أنه لا يشرع دعاء استفتاح، فقالوا إنما ذكر في هذا الحديث التكبير ثم القراءة، وهذا لا يتأتى إلا بشيء من التفصيل وذكرنا بعضه، ومنها أن يقرأ والقراءة أتى، أو يستفتح بالصلاة بالتكبير والقراءة، لم يقل القراءة قال والقراءة، أي أنه يستفتح القراءة حين يبدأ القراءة، المقصود حين تتكلم عما يقرأ به فإنه يستفتح ذلك بالحمد لله رب العالمين، ويكون يعني لا يكون في هذا الحديث دليل على ترك ما يتعلق به الاستفتاح، فإنه لم يتعرض له أصلا، لم يتعرض له أصلا. وعلى فرض أنه قد قصد بذلك أنه مطلق القراءة، سواء كان منها ما يجهر به أو ما يسر، وسواء كان فرضا أو نفلا، أو سواء كان في القراءة أو في الاستفتاح، فما ورد في باقي الأحاديث دليل على مثل هذا، وتركه أحيانا لا بأس به، تركه أحيانا لا بأس به. ويحسن التنبيه فيما يتعلق بدار الاستفتاح، وهذا قد ورد الساعة على الذهن، كثير من الناس إذا ما كان مقتديا بإمام وشرع الإمام في القراءة واصل ذكر دعاء الاستفتاح، وهذا من الخطأ من الغلط. حكمه أنه مستحب، وسماع الإمام في القراءة واجب، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا قرأ فأنصت، أي إذا قرأ الإمام فأنصت. فالإنصات للإمام واجب، والإتيان بدعاء الاستفتاح مستحب، فإذا ما تعارض واجب مع مستحب قدم الواجب لا محالة. كيف وجمهور أهل العلم على أن قراءة المأموم للفاتحة وهي واجب بل هي ركن تسقط لسماع الإمام ولمتابعة الإمام، فكيف بأمر المستحب؟ فبعض الناس حرصا منهم على الخير، ولكن لم يوفقوا في العمل، يخطئون في مثل هذه المسألة، فيواصلوا الاستفتاح مع أن الإمام قد شرع في القراءة، والواجب أن يقطع. فإن كان الإمام من الأئمة الذين يسرعون في القراءة ولا يتركون فاصلا، استحب له أن يأتي بأقصر صيغ الاستفتاح، يكبر مباشرة خلف الإمام، ثم يأتي بأقصرها، مثل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيره، مسرعا بها. وإن لم يترك فاصلا، وكثير لا يتركون هداهم الله، فلا إشكال إن شاء الله، ويسقط ولعله ينال أجره بإذن الله، لأنه تركه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك أمر الله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. ومن المسائل كذلك المتعلقة بدعاء الاستفتاح ما ذكره بعض أهل العلم من قد لحق الإمام وقد شرع في القراءة، أي لحق مسبوقا، ويغلب على ظنه أنه إن أتى بدعاء الاستفتاح ركع الإمام قبل أن يأتي هو بالفاتحة أو قبل أن يكملها، فيستحب له حينها أن يترك دعاء الاستفتاح وأن يشرع في الفاتحة مباشرة، فإن الاشتغال بالواجب أولى من الاشتغال بالمستحب. إن وسع الوقت وغلب على ظنه أن الوقت يسع هذا وذاك، استحب له أن يأتي بالاستفتاح، ولكن إن غلب على ظنه أو أيقن أن الوقت لا يسمح بالجمع بينهما، فإنه يقدم قراءة الفاتحة على ما يتعلق بدعاء الاستفتاح. قالت استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. استفتاح القراءة بالحمد لله أو بالحمد لله رب العالمين اختلف فيه، هل المقصود بذلك أن يبين ما به يقرأ من القرآن فيقصد بذلك أنه يبتدأ بالفاتحة، أو أن المقصود بذلك أنه إذا ما بدأ بالفاتحة أنه يبدأ بالحمد مباشرة دون ذكر البسملة، دون ذكر البسملة. وهذا الحديث يبين والله أعلم أن القصد هو الثاني، أن المقصود هو الثاني، أي أنه حين بدأته بالفاتحة يبدأ بالحمد، لأنها قالت يبدأ بالحمد لله رب العالمين، والفاتحة تسمى الحمد ولا تسمى الحمد لله رب العالمين. لو قيل أنه قال يستفتح بالتكبير ثم القراءة بالحمد لقينا أنه يفهم من ذلك أنه يقرأ بالفاتحة، ولكن لما قالت بالحمد لله رب العالمين فهم أن هذا أول ما يقرأ به من الفاتحة. وهنا يرد إشكال، وهو ما يتعلق بمسألة البسملة، ذكر البسملة في الفاتحة، والخلاف يقع في شقين، أحدهما هل البسملة من الفاتحة أو لا، هل هي آية من آيات الفاتحة أو لا، والثاني على فرض التسليم بثبوتها لأنها آية من آيات الفاتحة هل يشرع الإتيان بها أو لا يشرع، وإن شرع هل يشرع جهرا أم سرا. فأما ما يتعلق بكون البسملة من الفاتحة أو لا فهذا قد اختلف فيه أهل العلم اختلافا واسعا اختلافا كبيرا، وهو من أكثر المسائل الشائكة المتشعبة التي اختلف فيها أهل العلم، وهي من نوع الخلاف القوي. الخلاف منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف، والخلاف القوي ما تحتمله النصوص ويكون الترجيح فيه صعبا، وأما الخلاف الضعيف فما كان نصا في مقابل رأي أو نصا ثابتا في مقابل نص لا يثبت أو غيرها من المعاني. فهذا النوع من الخلاف خلاف قوي، النصوص تحتمل هذا وذاك، وأقرب الأقوال للصواب والله أعلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، ذلك أنه قد صح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وحديث من الحديث القدسية، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة اسم من أسماء الفاتحة، والحديث بيان لذلك. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث فيه بيان ما يأتي به المرء بما يتعلق بالفاتحة وما يجيبه الله جل وعلا بذلك، ولم يذكر فيها بسملة. ثم ما يتعلق بهذه الحديث، وقد ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفتح صلاته بالحمد دون ذكر البسملة أو على الأقل دون الجهر بها، دل على أنها ليست من الفاتحة وليس الشأن فيها شأن الفاتحة، وإلا لكان الأمر مضطردا أن يجهر فيها كلها أو أن يترك الجهر فيها كلها. والمسألة محتملة، والبسملة في الجملة آية من كتاب الله جل وعلا، قال الله جل وعلا في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من كلام الله جل وعلا، وقد وردت في المصحف في بداية كل سورة عدا سورة براءة، أي قد وردت 113 مرة في القرآن في مفتتح السور، وبعض أهل العلم قال إنها آية من كل سورة، وقال بعضهم إنها آية من القرآن يؤتى بها عند كل سورة وليست هي من السور ذاتها، في خلاف معروف عند أهل العلم وهو خلاف واسع، ويكفي في ذلك الإشارة من أراد أن يطيل فعليه بالمطولات من كتب أهل العلم. هذا أولا. ثانيا ما يتعلق بالإتيان بها، هل يؤتى بها أو لا؟ قد ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بها في بداءة الصلاة، في البدء بالصلاة، وما ورد في بعض الأحاديث من عدم ذكرها لا يستفاد منه أنه يترك الإتيان بها مطلقا، بل قد لا يستفاد منه أنها تترك ولو مرة، فقد يجمع بين الحديث التي لم يذكر فيها ذكر التسمية أو البسملة وبين التي ذكر فيها أن هذا الذكر الذي قد جاء ما هو ذكر سري، أي أنه يؤتى بها سرا لا جهرا، وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل ينبغي للمرء أن يأتي بها، سواء قلنا أنه يجهر أو لا يجهر، وجمهور أهل العلم أنه لا يجهر إلا أحيانا كما هو مذهب الشافعي لبيان أنها السنة ولما ثبت في بعض الحديث أنه قد جهر بها في بعض الأحيين، وإلا فإن الأصل أن يأتي بها المرء ويسر بها كما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعجبني ما ذكره بعض المالكية المتأخرين ولا يحضر اسمه الساعة حينما وقف على الخلاف الوارد في هذه المسألة وعلم من مذهبه أنهم يقولون بكراهة البسملة في الفريضة وهذا كما قلنا لا وجه له وقد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما وقف عليه من كلام أهل العلم خاصة ممن أوجب الاتيان بالبسملة بل من جعلها آية منها وترك الاتيان بالفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة أو بآية من آياتها مبطل للصلاة قال صلاة مكروهة خير من صلاة باطلة صلاة مكروهة خير من صلاة باطلة على فرض أن المالكية مصيبون فالصلاة فيها نوع قراءة وهي صحيحة لا محالة وعلى قول الآخرين قد تبطل الصلاة فإذا ما أشكل ولم يمكن الترجيح فيرجح بمثل هذا أن تأتي بالبسملة صلاتك صحيحة على قول الجميع وأما إن تركتها فبعضهم يصحح صلاتك وبعضهم يبطلها فلا شك أن الواجب في مثل هذه الأمور لمن أشكل عليه أن يأتي بها خروجا من الخلاف وحفاظا على صحة الصلاة قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وهذا هو الركن الثاني بعد القراءة أو الركن الذي هي القراءة وإلا فإن الأركان أولها النية واختلف في كونها النية ركنا أو شرطا وتكبيرة الإحرام وبعضهم يزيد القيام لها ثم بعد القراءة بعد قراءة الفاتحة الذي يليها من الأركان إنما هو الركوع فذكرت الركوع فهي تذكر هيئات الصلاة تذكر حركات الصلاة بعد القراءة التي يكون محل الاتيان بها القيام يكون بعد ذلك الركوع قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وهذه هي صفة الركوع أي أن لا يرفع الرأس لا يشخص الرأس ولا يصوبه أي لا يطأطئه مبالغا في ذلك وإنما يعتدل وقد صح عنه قوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في الركوع والسجود وهذا يكون بتسوية الظهر تسوية الظهر وقد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الظهر وتسوية الرأس مع الظهر ويكون محل النظر حينئذ موضع السجود موضع السجود ويخطئ بعض الناس فينظر بين رجلين وهذا من الخطأ هذا من الخطأ والنظر إلى الرجلين يلزم منه الطأطأة يلزم منه التصويب المنهي عنه وبعضهم ينظر في اتجاه القبلة أو أن ينظر في محل سجوده فيرفع رأسه رفعا مبالغا وهذا كذلك خلاف المقصود والأصل أن يتوسط وأما ما ذكر فيما يتعلق بالنظر إلى موضع السجود فإنه قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفارق في صلاته موضع سجوده ونقل بعض أهل العلم كشريح القاضي ونقله عنه بعضهم أنه ينظر حال ركوعه بين رجليه وهذا خطأ خطأ أولا كما قلنا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد رد عليه في ذلك جماعة من أهل العلم منهم العز بن عبد السلام بل قد صرح بأن ذلك من أبواب الابتداع فهذا هو الواجب أن يركع مسويا ظهره ناظرا إلى موضع سجوده وأن يمكن راحتيه من ركبتيه مفرجا بين أصابعه وأن يجافي يديه عن جنبيه يبعد اليدين عن الجنبين وتلك هي صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي يعني أبينها عمليا ولي في ذلك أسوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما علم أصحابه وهو على المنبر فنزل وعلمهم كيف يكون صفتها وهيئتها والوارد في ذلك هو كما يلي إن شاء الله أن يركع بهذه الطريقة مفرجا بين يديه يبعد يديه عن جنبيه ساويا ظهره مع رأسه ناظرا إلى محل سجوده مفرقا بين أصابعه ممكنا راحته من ركبتيه. هذه هي صفة الركوع التي قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذا في مشروعية هذا القيام، وهو ركن عند جماهير أهل العلم. وقال بعضهم إنه ليس بركن، أي أنه يجوز له، بعضهم يقول يجوز له أن ينتقل من الركوع إلى السجود مباشرة، فيقولون أن الرفع من السجود ليس بركن، وهذا القول ليس بشيء. والصحيح أنه من أركان الصلاة، فيرفع رأسه، وهذا الرفع ركن من أركان الصلاة وله ذكر مخصوص، وذكره يأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. قالت لم يسجد حتى يستوي قائما، أي فيه مقدار، بيان مقدار هذا القيام، وأنه قيام تقع فيه الطمأنينة حتى يستوي قائما. وأكثر الناس اليوم للأسف ينقرون ولا يستوون قياما مباشرة. إذا ما رفع رأسه يرفع الرأس ثم مباشرة يسجد ولا يمكث هنيهة، وهذا خلاف المقصود، وقد تبطل به الصلاة، بل الصحيح أن الصلاة تبطل به. فالواجب الانتباه وتنبيه الناس، وهذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى بعض الناس تبطل صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم تبطل صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ذاك المسيء لا يطمئن في الصلاة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنت ترى بعض الناس لا يصلون، وقد رأى صلى الله عليه وسلم بعض الناس يصلي فينقر، فقال: ما هذا، لو مات لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت، وسدل الذي بعضهم على تكفير تارك الصلاة، وبعضهم يقول أي على غير الهدي الأكمل. وعلى كل، الصلاة لا تصح إن ترك هذا الفعل وهو الطمأنينة، فينبغي تنبيه الناس. والحقيقة أقول لنفسي والإخواني: كفانا حياء، وليس هو أصلا بحياء، هو خجل وليس هو بمشروع. صرنا من أجل إيثار السلامة ومن أجل ربما ألا يصيبنا في ذلك أذى نسكت عن كثير من أبواب الدين، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أنه يحب أن لا تكون الصلاة باطلة، ويحب أن يكون متقربا إلى الله جل وعلا كما يحب الله جل وعلا. فينبغي عليه أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، بل هذا أبين وأبلغ المواضع التي يستدل بها في هذا الحديث. وليس فقط أن يحب من أمور الدنيا، فأعظم ما يحب المرء أن يهدى وأن يكون على صراط الله المستقيم، وهذا منها. فينبغي الحرص على تبيين هذه الأمور للناس، وأن يتحمل في سبيل ذلك ما يقع من الأذى إن وقع. نعم، يستعين الإنسان بالحنكة في الدعوة، بحسن الخلق وبتبيين للناس من دون حط، وليس بشرطه أن يصدمه صدمة وصلاتك التي مرت باطلة ومما يجعله ينفر، وإنما يبين له بشتى الأساليب والطرق المشروعة، يبين له صفة الصلاة، حتى إن كان أو إن لم يكن به قدرة واستطاعة على أن يأتي هذا الأمر بنفسه، يكلم بعض من يظن أنه قد يؤدي عنه الواجب. أحيانا كثيرا من كبار السن ربما يأنس من أن يأخذ من صغير، فترى في كبار السن من هداهم الله جل وعلا ومن يكون عندهم قاعدة طيبة في قبول الأخبار والسنن فتحدثه، فربما إذا كلمه قارينه أو نده قبل منه. فالمقصود هو وصول هذه المعلومة لهذا الشخص، والمقصود هو إزالة المنكر سواء تأتى بك أو بغيرك، إن استطعت بنفسك فبها ونعمت، وإن لم تستطع فلا أقل من أن تنبه غيرك ممن تظن يقدر على أن يأتي بهذا الأمر، فيسقط الواجب عن الجميع بمثل هذا، وهذا من أبواب فروض الكفايات. قالت: وكان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي، وكان لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة، وهذا يفيد أن بعد هاك بعد ذاك القيام يؤتى بالسجود، وهو من أركان الصلاة. لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وهذا القعود أو الجلوس ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم، لم يخالف فيه أحد، لم يخالف فيه أحد. قلنا قد وقعت المخالفة من بعضهم وهو خلاف شاذ في القيام من الركوع، ولكن لم يخالف في ذلك أحد فيما يتعلق بالقيام من السجود، لأن السجدة الثانية كذلك من أركان الصلاة، ولا يتأتى الفصل بين السجدتين إلا بقيام، إلا بقيام. ويقال في هذا القيام ما يقال في القيام الأول الذي هو القيام بعد الركوع من وجوب الطمأنينة فيه، أي ينبغي أن تسكن الجوار وأن يبقى هنيهة قائمة لا يثني صلبة. وقد شرع في هذا الموضع أذكار مخصوصة، وهذا مما غفل عنه كثير من أهل بلدنا، فيحسن أن ينبهوا، منها قول رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو قول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني، في غير ما طريق لهذا الحديث باختلاف شيء من الألفاظ فيها. وهذه من الأذكار التي يؤتى بها حال الطمأنينة، حال الطمأنينة. قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي كان يتشهد كل ركعتين، وسمتها بالتحية لأنها مفتتحها، أول ما يبدأ فيها يقال التحيات لله، التحيات لله، فسمتها التحية، كان يقولها في كل ركعتين. هذا الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، وإلا فإنه قد ورد في بعض صيغ قيام الليل أنه قد يترك التشهد في الركعتين، وإذا ما صلى مثلا تسعا أو سبعا بسلام واحد فإنه يتشهد، أو يجوز له أن يتشهد في الشفع الذي يلي الذي يسبق الوتر الذي يسلم فيه، مثلا إن كان يصلي تسعا بسلام واحد تشهد في الثامنة ثم يتشهد في التاسعة ويسلم، وإن كان يصلي سبعا فإنه يتشهد في السادسة ويتشهد في السابعة ويسلم. وهذه إحدى الصيغ، وأكمل الصيغ في قيام الليل وغيره أن يصلي، أن يسلم من ركعتين، يتشهد كل ركعتين ويسلم، وهو الذي قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأكمل. ويشرع له أن يأتي بتلك الصيغ أحيانا لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما تقع فيه المواظبة فإنما هو هذه الصيغة أن يسلم من كل ركعتين. كان قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. تبين رضي الله عنها كيف يكون هذا الجلوس الذي هو محل للإتيان بهذه العبادة التي هي التشهد أي التحية. قالت: يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يفرش رجله اليسرى على ظهرها هكذا، ثم ينصب اليمنى على أطراف الأصابع، يكون اتجاه الأصابع إلى القبلة. وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم يثبتونها، جمهور أهل العلم يثبتون ذلك في التشهد على المالكية، والمالكية على بعض المالكية، ولا فإن عندهم قولا يوافق هذا، والقول الثاني وهو المشهور عندهم والذي رواه ذكره ابن أبي زيد في الرسالة وغيرها أن يتورك، أن يتورك أي أن يفضي بوركه الأيسر على الأرض ثم ينصب رجله اليمنى، ويجوز له أن ينصب بهذه الطريقة أو أن يبسطها. هذا الذي عنده في التشهد الأول والأخير. وهذا يفيدك على أن كثيرا من المتبجحين اليوم باتباع مذهب مالك ويخالفون الناس إذا ما أتيتهم بسنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم حاجوك وقالوا هذا خلاف المذهب، وهم يأخذون من المذهب ما يشتهون بل ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. ولم أرى مالكيا يلتزم مذهب مالك في صلاته بحذافره، وإنما ما ورثوه من الآباء والأجداد. وإلا فمن رأيتموه ممن يدعي الانتساب لمذهب مالك يأتي بهذه الصورة، أي أنه يتورك في التشهد، يندر، إن لم نقل أنه لا يوجد على الأقل في بيئتنا هذه. والتورك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن التشهد أن الافتراش والتورك كلاهما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في ذلك أن الافتراش يكون في التشهد الذي لا يليه سلام، لا يعقبه سلام، وأن التورك يكون في ثاني التشهدات في الصلاة التي يكون فيها تشهدين، يكون فيها تشهدين فيكون في الآخر منهما، يكون في الآخر منهما. وأما ما كان إذا كانت الصلاة فقط فيها تشهد واحد كصلاة الصبح أو ما يتعلق بالسنن، فإن المشروع فيها أن يفترش. وهناك صيغة ثالثة قد وردت وهو الإقعاء، ويأتي بيانه والتعليق عليه إن شاء الله. قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وعقبة الشيطان اختلف في معناها، وقال بعض أهل العلم هو أن يجلس على عقبيه، أن يجلس على عقبيه، أن يضم الرجلين بعضهما إلى بعض ثم يجلس على العقبين، والعقب مؤخر الرجل. وقال بعضهم إن المقصود بذلك أن يقعي، أي أن يفرج بين رجليه ويفضي بيديه على الأرض أو إلى الأرض، ولعل هذا هو الأصح في مثل هذا. فإنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما في مسلم وغيره أنه ذكر هذه الصفة، أنه جلس على عقبيه، فكلم في ذلك فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأثبتها. فيشرع إضافة إلى الافتراش في التشهد الأول أو في الجلسة بين في التشهد الأول أو في الجلسة بين السجدتين أن يجلس على العقبين، أن يجلس على العقبين ناصبا رجليه، أن يكون اتجاه الأصابع إلى القبلة ثم يجلس على عقبيه، وليس ذلك بمحذور لثبوته في السنة. وهذا يخصص ما ورد فيما يتعلق بالنهي عن الإقعاء، فيصير المنهي عنه إقعاء مخصوص. وهذا الذي حمله أكثر أهل العلم ممن جمع بين الحديثين أن الإقعاء المقصود المنهي عنه إنما هو بالإفضاء بالإليتين إلى الأرض والتفريج بين الرجلين. وهذه من الصفات التي تستقبح، والصلاة قد جاء فيها أوامر كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عما يستقبح من الهيئات والصفات، فنهي عن نقر الديك والتفات السبع وإقعاء الكلب وانبساط السبع وغيرها مما وردت فيه النصوص، لأنها عبادة وينبغي أن تؤتى على أكمل وجه، ينبغي أن يؤتى بها على أكمل وجه. ثم قالت: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا محله السجود. إذا ما سجد المرء فيحسن به، بل قد يقال أنه يجب عليه أن يرفع يديه، لا يلصقهما بالأرض، لا يلصق الساعد بالأرض، وإنما يرفعهما، يضع الكفين على الأرض ثم يرفع المرفقين، يرفع المرفقين ولا ينبسط انبساط الكلب فإنه قد نهي عن ذلك. وذكر بعض أهل العلم أن العلة في ذلك أن الصلاة محل اجتهاد، وهذه الصفة أو الصيغة إنما هي فيها شبه أو يستفاد منها الكسل أو أنها تعين على الكسل، فيحسن أن يجتهد في السجود فيجافي بين ضبعيه يجافي بين يديه فيرفع المرفقين يرفعهما. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت ربما كانت البهمة أو لو أرادت البهمة أن تمر بين يديه لفعلت، لمبالغته في مثل هذا الأمر، إلا أن يكون هناك من يصلي بجانبه فيؤذيه بمثل ذلك فيرفع رفعا وسطا لا يبسطهما هذا البسط الذي قد أو هذا الانبساط الذي ورد انبساط السبع، ولا يرفعهما رفعا يؤذي به غيره، فينبغي التوسط في مثل هذه الأمور. أما إن كان منفردا فيستحب له أن يبالغ في ذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذرا من كبيه إذا فتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى صلى يرفع يديه في ثلاثة مواضع، يرفع يديه في ثلاثة مواضع، أولها أن يرفع إذا افتتح الصلاة أي مع تكبيرة الإحرام أن يرفع اليدين، وذكر صفة هذا الرفع قال أن يصل يعني في موضعه إلى المنكبين، وجاء في بعض الحديث إلى الأذنين، والأمر في ذلك واسع، وجمع بعضهم يقول راحة اليدين حذو المنكبين وأطراف الأصابع حذو الأذنين بهذه الصفة، وحذو المنكبين يستفاد منه غير ما يتعلق بالعلو والخفض الموضع عرضا أن يكون حذو المنكبين ولا يجمع جمعا حذو الصدر وغيره، فهذا فيه نوع مخالف، الأصل أن يكون حذو المنكبين، وصفته أن يكون كف اليد في اتجاه القبلة، ويخطئ من يكبر بهذه الطريقة أو أن يكبر بهذه الطريقة، الأصل أن يكون بصفح اليد في اتجاه القبلة، ويستحب له أن يرفعهما من دون ضم للأصابع ومن دون تكريج مبالغ فيه، فلا يرفع هكذا ولا يرفع هكذا إنما كما من دون تكلف كما هي وضع اليد الطبيعي، هذا الذي ثبت، فيرفع إما حذو المنكبين يجوز بهذه الطريقة أو أن يرفع قليلا، وكلاهما ثابت والأمر في ذلك واسع، هذه هي الصفة أن يرفع يديه ثم ينزلهما، والإنزال اختلف فيه على ثلاثة أقوال، مباشرة من مطلق الرفع يقبض أو أنه ينزل إنزالا وسطا أو أنه يصدر ثم بعدها يقع وضع اليمنى على اليسرى، الأمر في واسع لم يرد في ذلك سنة صحيحة. هذا هو الموضع الأول من مواضع رفع اليدين، والموضع الثاني إذا كبر للركوع، إذا كبر للركوع أي إذا أراد أن يكبر للركوع أو مع التكبير يرفع يديه، يرفع يديه إذا أراد أن يكبر، هذا هو الموضع الثاني، ويقال فيه مثل ما قيل في التكبير الأول من حيث الصفة. والموضع الثالث إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع، وهذا الرفع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل قد ذكر بعض أهل العلم أنه من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة التي رواها جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب والخطأ، جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه هذا الرفع، ومنهم ابن عمر، وهذا الرفع ثابت عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب أحمد والشافعي وجماهير أهل الحديث، بل كل أهل الحديث ولم يخالف فيه إلا الأحناف وبعض المالكية، وإلا فإن جمهور المالكية يثبتونه. نعم، جمهور المالكية يثبتونه. وللأسف أن هذه المسائل التي انتشر فيها في مذهب أبي مالك إنما هو قول المصريين خاصة، وتلاميذة مالك كانوا من كل أقطار الأرض، بل قد ذكر بعضهم أنه لا يعلم في تاريخ الإسلام أن رجلا كان رحلة أي يرتحل إليه الناس لطلب العلم مثل ما كان مع الإمام مالك، قد قصده الناس من الآفاق. وكان له تلاميذ من الحجاز ومن اليمن ومن الشام ومن العراق ومن مصر ومن بلاد المغرب، والذين رووا عنه ترك الرفع إنما هم المصريون خاصة، وبعض أهل بغداد وغيرهم. وروى عنه بعضهم أنه كان يرفع، وقد ذكر الألباني رحمه الله في صفة الصلاة نقلا عن ابن عساكر أنه قال هو الأمر الذي مات عليه مالك، بل قد وقفت أن ذلك من كلام ابن عبد البر، وأنه قال مات مالك وهو يرفع يقبض ويرفع، ثبت ذلك عن ابن عبد البر. وابن عبد البر من أعلم الناس بمذهب الإمام مالك. وبعض الناس إذا وجهوا بالسنة خاصة من المالكية، ونحن حينما نعقب على بعض الأقوال المنسوبة لمذهب الإمام مالك لا يعني ذلك ازدراء المذهب أو أهله أو التنقيص من قدرهم، فهم لا شك أهل علم وأهل حديث وأهل سنة، والإمام مالك إمام دار الهجرة وهو إمام جبل كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن حجر في التقريب، قال إمام المتثبتين، وذكر فيه أنه جبل الحفظ. ولكن المعصوم من عصمه الله، والخطأ وارد عليه وعلى غيره، والسنة أولى بالاتباع من قول أحد الناس. ونحن في بيئة يدعي كثير من الناس إلى ما وجب السنة أنها خلاف مذهب الإمام، لذلك نتعرض لمذهب مالك خاصة، ولا يعنينا بدرجة أولى باقي المذاهب الإسلامية الفقهية، لأننا لم نبتلى بها، وما نبتلى به نعرج ونبين الحق إن شاء الله في هذه المسائل. كثير من الناس إذا ما وجهوا بالسنة قالوا مذهب أهل المدينة هكذا بإطلاق، ومسألة مذهب أهل المدينة فيها تفصيل لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. ومن أحسن المفصل في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر عقد فصلا فيما يتعلق بعمل أهل المدينة. فأما إن كان الأمر قد ثبت بالتواتر في مثل هذه الأمر، بل ثبت بغير التواتر حتى وإن كان الحديث أحادا غريبا أو عزيزا أو مشهورا، فيثبت بذلك الحكم ما دام أن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مأمونون صادقون فيما يخبرون به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا هريرة قد أكثر من الحديث أراد أن يمنعه، فقال له أبو هريرة إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقال لا أنهاك بعد اليوم. ذكره بأنه يعلم وكل الصحابة يعلمون، ومن كذب عليه متعمدا حديث متواتر كلهم يعرفونه، وقد ورد كما ذكر بعضهم 40 صحابيا، وبعضهم قال عن 70، وبعضهم زاد منهم 10 المبشرون بالجنة، فاستقر عندهم هذا الترهيب من القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، فكانوا وهم أولى الناس بأن يخشوا هذا الوعيد وأن يتفادوه، فلم يكونوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تيقنوا ثبوته. فكثير منهم حتى ممن لم يقتن المدينة روى أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي تركها، بزعم أنه قد فعل ذلك أهل المدينة في قرون متأخرة في القرن الثاني أو كذا، بل قد ثبت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون لم نعد نعرف من صلاتكم إلا كذا وكذا، أو لم نعد نعرف من أمور دينكم إلا كذا وكذا، وهذا أدركه الصحابة أنفسهم، أي في آخر عصر الصحابة وقع التغيير، فلا ضيق أن يقع التغيير في زمن مالك أو بعد زمن الإمام، وقد ولد قبل 100 بقليل سنة 93 الهجرة، وربما أدرك و يعني أدرك مسائل العلم وما عليه أهل العلم بعد 100، أي بعد ما يقرب 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في ذلك تغيير كثير من أمور الدين. ثم هذا الأمر فضفاض عند المالكية الحقيقة، كلما وجوا بأمر لم يعلموا إن كان مستند الإمام فيه هو مذهب أهل المدينة أو أن له مستند آخر من النصوص، فمباشرة يصدمونك بهذا، وأنت إذا ما رددت قولهم كأنك رددت عمل أهل المدينة، وأهل المدينة هم الذين عاش فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما ترد قول الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في ذاك البلد المبارك، وهذا خطأ. وعلى التحقيق، كثير من المسائل التي ادعي فيها عمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة قد ثبت عن أهل المدينة أنفسهم الخلاف، وهذا الحديث منها. وابن عمر كان يقتل المدينة لم يخرج منه، وفيه أنه ذكر الرفع هو الذي نص عليه، ونص عليه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن سكن المدينة. وعمل أهل المدينة مسألة خلافية فيما يتعلق بأصول التشريع، يعني الأصول التي يبنى عليها وتبنى عليها الأحكام الشرعية، والسنة قبول ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المتفق عليها بين كل المذاهب، فكيف يترك متفق عليه بمختلف فيه. وأما الصور التي يعني يستعمل فيها عمل أهل المدينة، فمثل ما روي أن محمد بن الحسن وهو تلميذ أبي حنيفة وهو شيخ للشافعي قد أتى المدينة وجلس إلى مالك، وكانوا قد اختلفوا في قدر الصاع الذي يكال به الزكوات ويكال به الصدقات وغيرها من الأمور، اختلف فيه في مقداره في حجمه. كان أبو يوسف يقول بمذهب أبي حنيفة ومذهب أهل العراق، ومالك له صاع غير الذي يذكره العراقيون، فلما اجتمع بمالك واختلفوا في ذلك أمر الإمام رحمه الله من كان جالسا عنده قال ائتني بصاعك، فأتى به فقال هذا صاع من؟ فنسبه، قال هذا ورثه أبي عن جد الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بثاني ثم بثالث، كلهم يأتي بصاع ويسأله عن ذلك فيجيب بنفس الإجابة أنها الصوع أو الصيعان التي كانت أو التي كان يكال بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حينها أبو يوسف رجعت عن قولي أبي حنيفة، ولو وقف صاحبي على الذي وقفت به لرجع عن قوله، لأن هذه الصيعان هي التي كان يكال بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت عند أهل المدينة، فمثل هذا يحتج به في عمل أهل المدينة يحتج به. وما عدا ذلك من التوسعة فيها شيء كثير من الأمور المذمومة، وقد يستأنس به إن لم يكن في المسألة نص يستأنس بمثل هذا، أما إذا ما ورد الحديث فهو مقدم على العين والرأس لا يبتغى به بدلا. الموضع الثالث، إذا رفع من الركوع فإنه يرفع يديه كذلك، وقد ورد موضع رابع وهو الرفع بعد التشهد الأوسط، أي حال القيام إلى الثالثة، قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع الرفع في هذا الموضع كذلك، يشرع الرفع في هذا الموضع كذلك. وهذا الرفع اختلف فيه هل يكون من جلوس أو حال القيام، وأكثر أهل العلم أنه حال القيام، ولعله الأقرب والله أعلم، فإنه قد ثبت في سنن أبي داود لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي، ففيه ثم بعد أن تشهد قال ثم قام وكبر كما فعل في الأولى، والذي فعله في الأولى أنه قد كبر من قيام، وهذا أقرب والله أعلم. قال ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود. هذه المواضع التي عليها أكثر أهل العلم، لأنه قد ورد عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع في غير هذه المواضع، بل قد رفع في السجود وفي الرفع منه، وحمله بعض أهل العلم على أن ذلك ليس من السنن الراتبة، وأنه يفعل أحياناً ولا يواظب عليه، وبعض ادعى في ذلك الشذوذ، وعمدتهم هذا الحديث كان لا يرفع في السجود، ولعله يجاب أنه كان لا يرفع في السجود دائماً، وهذا هو الأمر الغالب، ويشرع أحياناً مرة بعد فترة أن يرفع الإنسان في غير هذه المواضع، لأنه قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.